نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين نعم أجر إن الله بكل أولم يروا أنا جعلنا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاء صدق الله.